del nostro atletei, chi dà del nostro atletei, tu sei no? No. Guarda questa veloce che fai, vedi? Guarda il Ramadan. Sì. Ma guarda il Ramadan. No, ma guarda il Ramadan. Il زوايد المحبات. ما شاء الله. وضع على وشك الانتهاء منها تحقيقا لا مجلد شيخ مالك والله يمكن